كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن. اصبر أيها الهمام مهما تكالبت عليك الهموم، انظر إلى السماء أيها القلب وقل إن لي ربي سيهدين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إن خذلتك الدنيا بأسرها الله معك، هو سبحانه أقرب إليك من حبل الوريد، فلا تحزن أبدا وكن مع الله تعالى.